القاهرة تقدم كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل. الفنان الكبير والقدير الأستاذ صلاح عبد الله، أهلا بك معنا على كرسي الاعتراض. حلو الاسم ده. أهلا بك يا صاحبة الكرسي، وجاهز للاعتراض اللي ممكن أعترضه. أهلا أهلا، اتفضل يا عزة. الفنان الكبير والقدير الأستاذ صلاح عبد الله، كنت من أوائل الفنانين في دخول عالم السوشيال ميديا وبقوة. ما الذي تعترض عليه فيها وفي كل وسائل التواصل الاجتماعي؟ اعتراضي الأساسي على اللجان الممنهجة ضد مصلحة البلد، واللي بتحاول إنها تبث الإشاعات والفتن. واعتراضي الأساسي بقى مش عليها، ما هي لازم أكون موجودة. اعتراضي على الناس البسطاء اللي ساعات يتأثروا بكلامهم ويدعموه ويشيروه من غير ما يرجعوا اللي هم قصدهم ايه بجد، ومين الحسابات اللي هي بتنزل هذه المنشورات. وده الاعتراض الاولاني. الاعتراض الثاني المستجد اللي بيسموه الترند ده، يقول لك يلا عايزين نركب الترند. تحس ان هو شيطان حصان. والله وانا مره قلت يا عزة، البت ميديا ماشية على حل شعرها، لا حميم أمها ولا ولي أمرها، والترند عزة هو مهرها. يوما ما اعترضت على موقف وخصم الفنان محمد صبحي لك في بداياتك، فهل ما زلت تسجل اعتراضك بأشعارك؟ ما زلت بس مش على طول بقى، مش زي الاول. كان في فتره في حياتي كان اي موقف صعب كده اترجمه الى زجل يعني، او الى ما يشبه الشعر. ساعات استغلها في تسجيل اعتراضات على حاجه بتاع كده. مثلا على سبيل المثال، لما اعترضت على نفسي اما قلت ممثل في البطاقه وفي المزبور، اخرج من دور اخش في دور، وكل ما اقول لصلاح كفاية ارتاح يرد علي لسه مجاش الدور. الفنان الكبير والقدير الأستاذ صلاح عبد الله، مسلسلك في رمضان دايما عامر يناقش قضايا التعليم، ما أكثر ما تعترض عليه في الواقع التعليمي الحالي؟ شوفي، أول ما بتيجي سيرة التعليم بتيجي سيرة الدروس الخصوصية على طول، اللي هي مشكلة يعني أقول لك إيه يعني مزمنة. ودي مشكلة برضو مطروحة في مسلسل دايما عامر، عشان كده أنا شايف دايما عامر لامس مشاكل مهمة جدا، زي مثلا الأطفال اللي ممكن يكون عندهم البهاق مثلا، زي ذوي الهمم مثلا، زي الأطفال اللي عندهم الميول الانحرافية، زي الولاد اللي عندهم مشاكل في البيت عملت حالات نفسية عندهم غريبة وانعكست عليهم وعلى سلوكهم في المدارس. إلخ. الفنان الكبير والقدير الأستاذ صلاح عبد الله، شاركت مؤخرا في تجربة على إحدى منصات العرض من خلال مسلسل شقة ستة. ما تعليقك على من يعترض على تلك المنصات وعدم الرقابة على ما تبثه؟ شوف يا عزة، المنصات وغير المنصات والسوشيال ميديا والقنوات فيها الكويس وفيها الوحش، فيها المفيد وفيها المضر والمسيء. احنا بقى دورنا ازاي نختار وازاي نوجه أولادنا وأحفادنا برضو للاختيار بطريقة تبقى بشكل لذيذ وغير مباشر. بالنسبة لشقة ستة، ده بيندرج تحت الأعمال اللي هي فيها رعب. أنا شخصيا في البيت ما كانوا بناتي بيخافوا يشوفوا، ما كانوش يعني بيتابعوا، وعندي بنت صغيرة كانت حابة تشوف قوي، فتيجي تقف جنبي تقعد تقول لي اول ما تيجي حاجه رعب قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي. والمزيكا، المزيكا في الحاجات اللي الرعب دي بترعب اكتر من الصوره. الفنان الكبير والقدير الأستاذ صلاح عبد الله، هل هناك عمل تحمست له بعد قراءته ولكن سرعان ما اعترضت على المشاركة فيه بسبب المخرج أو الفنان أو الفنانة داخل هذا العمل؟ حصل طبعا، بس لا ما بعلناش، هو مش علنها ولا يمكن أعلنها، حتى لو كرسي الاعتراض ده كان بالكهرباء يعني. لو انتم كهربين وحد. الفنان الكبير والقدير الأستاذ صلاح عبد الله، متعك الله بالصحة والعافية كما أمتعتنا خلال هذه الدقائق القليلة، كنت معنا على كرسي الاعتراض، شكرا جزيلا لك. يعني خلاص كده عزة أنزل من على الكرسي؟ اتفضل يا عم صلاح. أنزل بقى عشان رجلي نملت. أشكرك كل سنة وانتي ومستمعيكي في أفضل صحة وأحسن حال، ورمضان كريم علينا جميعا. غدا كرسي الاعتراض. كرسي الاعتراض مع عزة إسماعيل.